Oh! ربك سوط عذاب إن

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء صدق الله.